بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، من كتاب رياض الصالحين قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب في الأمر بالمحافظة على السنة وآدابها. باب في الأمر بالمحافظة على السنة وآدابها. أورد الإمام النووي رحمه الله تعالى هذا الباب بعد باب المحافظة على الأعمال، وقد سبق هذا الباب كذلك أبواب الحث على الخير وطرق الخير ونحو ذلك. فلما أتى بباب المحافظة على الأعمال، كأن الإمام رحمه الله أراد أن يرشد إلى أمر عظيم، وهو أن الأعمال ينبغي أن تكون وفق ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك أتى بهذا الباب بعد باب المحافظة على الأعمال. قال: باب في الأمر بالمحافظة على السنة وآدابها. يعني أنت إن كنت تؤدي الأعمال وتأتي بالأعمال، فينبغي عليك أن تأتي بالأعمال التي توافق هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهدي النبي صلى الله عليه وسلم بوب له هنا بهذا التعبير: باب في المحافظة في الأمر بالمحافظة على السنة وآدابها. والسنة هي الطريقة، والمقصود به هنا طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وطريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا المقصودة هي طريقته من أقوال وأفعال وتقريرات وتروك، أي كل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من أقوال وأفعال وتقريرات وتروك. هذه هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وتختلف سنة النبي صلى الله عليه وسلم باختلاف ما جاء فيها من أحكام، وليس المراد بسنة النبي صلى الله عليه وسلم هنا المستحب، أي الذي هو في اصطلاح علماء الفقه والأصول كذلك بالمستحب، لكن أيضا المقصود هنا باصطلاح علماء الأصول السنة، أي بمعنى كل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيدخل فيه المستحب ويدخل فيه الواجب كذلك. قال: باب في الأمر بالمحافظة على السنة وآدابها. ثم ذكر الإمام النووي رحمه الله تعالى في صدر الباب جملة من الآيات، جملة من الآيات. فالكتاب كما تعلمون يعني أدلته، أو الإمام رحمه الله صنفه على أبواب يستدل عليها من السنة، من الأحاديث، من الأحاديث. وإلا فهو سمى الكتاب رياض الصالحين من هدي سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. لكن الإمام كعادته يضع في صدر الباب وقبل الأحاديث بعض الآيات التي تخدم الباب. فمن هذه الآيات قال: قال الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. أي أنه في باب الأمر بالمحافظة على السنة وآدابها، المحافظة على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وما جاءنا الرسول صلى الله عليه وسلم إلا بالأحكام والتشريعات. فهنا أمر بالتزام ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان من الواجبات أو من المستحبات، ما كان في طوق الإنسان. وقال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. كذلك ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وأمركم به إنما هو وحي وليس كلام من الهوى، إنما هو وحي يوحى إليه به. وعلى ذلك فخذوا ما جاءكم به النبي صلى الله عليه وسلم وأمركم به، فإنه أمر من الله تعالى، فحافظوا على ذلك، لأن الذي أمركم به رسول الله ما هو إلا أمر الله. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. قل إن كنتم، يعني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قل لهؤلاء، قل للناس، قل لمن يؤمنون: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. فدل ذلك على أن متابعة طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم توافق ما أمر الله به، وأن ذلك يدل على محبة الله. فمن أحب الله اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك العلماء يسمون هذه الآية بآية المحنة والامتحان، إذ أن قوما زعموا محبة الله فابتلاهم الله بهذه الآية. إحنا بنحب ربنا كما يدعي ذلك أكثر المسلمين، بنحب ربنا ويخالفون سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، اتبعوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. هذه الآية كذلك فيها الحث على متابعة طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، قدوة حسنة تقتدون بها، أسوة حسنة يعني تتأسون به وتعملون بما يعمل هو صلى الله عليه وسلم. فما رأيتموه وما سمعتموه منه دين، إلا طبعا في كلام في علم الأصول فيما كان متعلق بالجبلة ونحو ذلك. وقال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، هذا ترهيب شديد لمن يخالف طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد نفى الله عز وجل عنه الإيمان. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. إن الذي إذا حصلت الخصومات والنزاعات فترك طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذ بطريقة غيره، هذا ليس بمؤمن. لذلك العلماء يحتجون بهذه الآية على كفر من حكم بغير ما أنزل الله وهو يعلم أنه ملزم بذلك. قال: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فهذه الآية فيها الحث والإلزام بمتابعة طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما عند الخصومة والنزاع. وقال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. إن تنازعتم، حصل بينكم الخلاف والنزاع في أمر من الأمور، فالمرد يكون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه هو الذي سيخبركم عن الله، فارجعوا إلى رسول الله حيا وميتا، ففي حياته ارجعوا إليه وفي مماته ارجعوا إلى طريقته وسنته وشرعه صلى الله عليه وسلم. الآية كذلك تدل على الأمر بالمحافظة على اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى: قال النووي قال العلماء معناه إلى الكتاب والسنة. وقال تعالى ومن يطع الرسول فقد أطاع الله، من يطع الرسول فقد أطاع الله. انظر إلى هذا الاقتران يعني الذي يدل على أن طريقة النبي صلى الله عليه وسلم ما هي إلا أمر الله، الذي يطيع الرسول أطاع الله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما جاء إلا بأمر الله سبحانه وتعالى. والذي وبمفهوم المخالفة، الذي يخالف الرسول خالف الله سبحانه وتعالى. وقال تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله. فهذه شهادة للنبي صلى الله عليه وسلم أن طريقته هي الطريقة التي تؤدي إلى رضا الله وإلى الطريق المستقيم، وهو طريق الله تعالى. وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله. إذن فمن حافظ على سنة النبي صلى الله عليه وسلم وطريقة النبي صلى الله عليه وسلم فهو على الطريق المستقيم، ومن خالف فهو خارج هذا الطريق. وقال تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، نسأل الله العفو والعافية. فليحذر الذين يخالفون عن أمره، الذين يخالفون عن طريقته وهديه وسنته، فليحذروا أن هذا يؤدي بهم إلى الهلاك والفتنة. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ولذلك الآية تدل على وجوب المحافظة على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وترهب من مخالفة ذلك. ولذلك كان السلف رضي الله عنهم يحذرون الناس من خطر مخالفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولو في صورة من صور المستحبات، ولو في صورة من صور المستحبات، إذا فعلها الإنسان تعبدا يخالف بها هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، كالذين جعلوا يسبحون بالحصى ودخل عليهم عبد الله بن مسعود قال إما أنكم أهدى من رسول الله صلى الله عليه وسلم وإما أنكم أصحاب بدعة وضلالة. انظر كيف أن مخالفة هديه يوصف من أتى بذلك بأنه صاحب ضلالة وصاحب بدعة. وقال تعالى واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. هذا أمر لسيدات نساء العالم زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، لأمهات المؤمنين، أفضل نساء العالمين، أمر لهن أن ينشرن طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، القرآن والسنة. انشرنا الحكمة، انشرنا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني بينا ذلك وعرفنا ذلك للناس. هذا يدل على عظيم مكانة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إذ أن الله تعالى يأمر زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أن ينشرن سنته وطريقته في الناس. ولذلك فمن حافظ على سنة النبي صلى الله عليه وسلم وحافظ على طريقته هدي إلى صراط مستقيم وكان من الفالحين، ومن خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم فهو من أهل الفتنة ومن أهل الضلال، وكان والعياذ بالله يوم القيامة من المردودين الهالكين والعياذ بالله، الذين يؤخذون عن حوضه صلى الله عليه وسلم. وأما الأحاديث قال النووي رحمه الله، فالأول عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال دعوني ما تركتكم، إنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. متفق عليه. هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من مخالفة سنته ويأمر باتباعها على قدر استطاعة الإنسان. قال دعوني ما تركتكم، هذا ابتداء، دعوني ما تركتكم، أي لا تسألوني عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم، دعوني ما تركتكم. لماذا تسألونني عن أشياء ربما يكون بسبب سؤالكم هذا الجواب يسيئكم، كما هو في سبب نزول الآية يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم. وكان الرجل ربما يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويسأله ويقول يا رسول الله من أبي، من أبي، فربما كان أبوه غير الذي نسب إليه، فينطق النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي فيفضح أمره وأمر أمه. يا أيها الذين أمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم. ولذلك قال دعوني ما تركتكم، إنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. يعني من أسباب كثرة، من أسباب هلكة من كانوا قبلنا أنهم كانوا يكثرون السؤال على الأنبياء، وكانوا يكثرون السؤال لا استرشادا، إنما كانوا يكثرون السؤال تعنتا وعنادا. فهذا الذي كان من يعني بني إسرائيل خصوصا كانوا يكثرون سؤال الأنبياء تعنتا وعنادا، أما من يسأل استرشادا فهذا الله عز وجل يجعل له أسباب تعليمه ويعني خيره لأنه يسأل استرشادا. قال إنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. اختلافهم على أنبيائهم يعني مخالفتهم لأمر أنبيائهم. اختلافهم على أنبيائهم يعني يختلفون مع النبي، يقول لهم النبي افعلوا كذا يفعلون غيره. إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة يوم الأولى حاجة، ما هي؟ قل لنا أحسن اللون كتير والمش عارف إيه، زي قصة مثلا كذا يعني بني إسرائيل مع موسى عليه السلام في أمر البقرة وغير ذلك. فيختلفون على أنبيائهم يعني يكثرون مخالفة أنبيائهم، فلذلك أهلكهم الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. يعني عليكم بطاعتي ولا تكثروا من السؤال فيما لا يكون فيه استرشاد، ولا تختلفوا على مجادلتي، فإن مجادلة النبي يوشك بسببها أن يهلك الناس. ولذلك هذا الحديث مناسبته في هذا الباب وجوب طاعة النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء في عموم ما جاء به، وقبول ما جاء به صلى الله عليه وسلم من مستحبات وسنن ونحو ذلك، وإن لم يفعلها الإنسان فعليه أن يقبلها وإن لم يفعلها. ولذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وهذا يدل على عظيم فضل السنة. أما الحديث الثاني قال عن أبي نجيح العرباض ابن سارية رضي الله عنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. قال العرباض رضي الله عنه وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة. والموعظة هي ما يكون فيها كلام يأخذ بالإنسان إلى الخوف من الله سبحانه وتعالى، ويخل فيها أو يبعد فيها الكلام عن الأحكام ويعني دقائق الأحكام التعبدية، إنما الموعظة تكون بما يتعلق بالتخويف والترهيب والترغيب كذلك أحيانا. قال موعظنا موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، يعني خافت القلوب بسبب هذه الموعظة وذرفت منها العيون، أي أن العيون كذلك بسببها من الخوف بكت. فقلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنها موعظة مودع. قال فقلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنها موعظة مودع فأوصنا. كأنها موعظة مودع يعني كأنك يا رسول الله تودعنا، فإن كنت تودعنا فأوصنا. وذلك لأن المودع إذا وصى بأهم الأمور، ولذلك وصفها الصحابي بأنها موعظة بليغة، كأنها موعظة مودع، لأن المودع يجمع أهم الأمور ويبلغها. الإنسان هو يودع فإنه يبلغ أعظم الأمر عنده، ومش شرط الودع أنه يموت، ممكن يودع بالسفر، فيترك وصيته في من ترك من أهله وعياله وماله ونحو ذلك. أين؟ فقالوا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي. أوصيكم بتقوى الله، وهي وصية الأنبياء والمرسلين، والسمع والطاعة. أنا أوصيكم كذلك بالسمع والطاعة، أي أوصيكم بالسمع والطاعة لإمامكم وأميركم، أي من تأمر عليكم وكان أميرا عليكم يقيم فيكم أمر الله، فاسمعوا له وأطيعوا. وإن تأمر عليكم عبد حبشي، أي وإن كان هذا الأمير الذي يأمركم بطاعة الله ويقيم فيكم أمر الله، وإن كان هذا الأمير ليس عربيا بل ربما يكون حبشيا، والحبشة في هذا الوقت كان العرب ربما يستشرفون ويعني يرون أنفسهم، وبالفعل العرب هم أصحاب شرف، بل أفضل الناس العرب. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم وإن تأمر عليكم عبد حبشي، وكذلك لأن أكثر العبيد كانوا من الحبش. نعم. قال وإنه من يعش منكم، العلماء بيتكلمون في هذه المسألة في باب الإمامة ونحو ذلك في كلام واسع، يعني إنه هذا من النبي صلى الله عليه وسلم لعظيم لبيان لزوم متابعة الإمام، وحتى أنه ضرب المثل بالعبد الحبشي، وإن كان العبد لا يصلح أن يكون إماما، من شروط الإمام أن يكون حر مش عبد، لكن هذا من شدة المبالغة في التحذير من مخالفة الإمام. أي نعم. قال وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، نسأل الله العفو والعافية، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. عليكم بسنتي، هذا هو الشاهد للباب، أنه صلى الله عليه وسلم يوصي في هذه الموعظة البليغة بسنته والمحافظة على سنته واتباع سنته. قال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء، وليس هذا معناه أن هذا يغاير سنته كما هو في اصطلاح اللغة أن الواو تقتضي المغايرة، لا، بل هنا المقصود به مغايرة الأشخاص، أما المنهج فواحد، فسنته هي فسنة أصحابه هي سنته. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء، فإنكم وإن رأيتم من الخلفاء شيئا فاعلموا أنهم أخذوه عني، لأن سنتهم سنتي. وفي هذا شهادة منه صلى الله عليه وسلم للخلفاء الراشدين، إذ سوى، وهذه الواو العطف تقتضي كذلك التسوية، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء وسنة الخلفاء، فهذا تشريف لسنتهم رضوان الله عليهم. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ. النواجذ أضراس الإنسان المؤخرة، وهي أقوى أسنان الإنسان، إذا أمسك بها شيئا كان هذا أقوى موضع في أسنانه يمسك به، إنه لو أمسك مثلا بالثنايا يوشك أنها تتفلت، لسه الحديث بتاع الراجل اللي حط ايده كده التاني عضه بيشد ايده راح طلع كل الثنايا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يخدم احدكم يعني يد اخاه كما يخدمها الفحل او كلمه نحوها. فالنواجذ اقوى ما في اسنان الانسان يمسك بها ويعض بها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يبين او يشبه للناس امر سنته انه اعظم ما ينبغي ان اذا تمسك الانسان بشيء يتمسك بسنته باقوى ما عنده يمسك به من اسنانه وهي النواجذ. واياكم ومحدثات الامور، اياكم والبدع، وذلك لان البدع تخالف السنه. إذن فهذا الحديث كذلك في تحذير من مخالفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فإن كل بدعة ضلالة. ثم قال النووي رحمه الله الثالث، أي الحديث الثالث، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. فهذا فيه دليل على أن أمة النبي صلى الله عليه وسلم التي تطيع أمره كلها مبشرة بالجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. أي من عصاني فإنه يحرم من الجنة. هذا ظاهر الحديث، هذا ظاهر الحديث. ولكن انتبه، وإياك أن تقع في مثل ما وقع فيه يعني والعياذ بالله الخوارج الذين يعني احتجوا ببعض النصوص على المسلمين الذين يرتكبون كبائر الذنوب بأنهم ليسوا من أهل الجنة وأنهم من أهل النار. فهنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن عصاني فقد أبى، ظاهره أنه أبى دخول الجنة وأنه لا يدخل الجنة. أي نعم، وهذا مؤول كما هي سائر الأحاديث التي هي يعني في نظير هذا الحديث، أنه مؤول على أنه يحرم من دخول الجنة أول من يدخلها الناس أو أول ما يدخلها الناس، وأنه يتأخر عن الجنة. لكن كل من مات على التوحيد لا بد أن يدخل الجنة يوما، وإن أصابه ما أصابه يوما، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث الشفاعة: فيقال: أخرجوا من النار من كان في قلبه أدنى أدنى أدنى مثقال ذرة من إيمان. وفي أحاديث أخرى فيقال: أخرجوا من أخرج من النار من قال يوما لا إله إلا الله. نعم. فهذا الحديث يدل على عظيم أجر من اتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم وتابع طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن في متابعة طريقة النبي صلى الله عليه وسلم الفوز والنجاح والفلاح، وأن في مخالفة طريقة النبي صلى الله عليه وسلم عصيان له، وهذا العصيان يجعل الإنسان في خطر شديد، أنه يحرم من الجنة وأنه يدخل النار والعياذ بالله. وأما الحديث الرابع، قال النووي عن أبي مسلم وقيل أبي إياس سلمة بن عمرو ابن الأكوع رضي الله عنه أن رجلا أكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله، أي الرجل هذا أكل بيده الشمال، فقال أي النبي صلى الله عليه وسلم: كل بيمينك، كما هي سنته صلى الله عليه وسلم، كما هي سنته وطريقته. كان صلوات الله وسلامه عليه يأكل بيمينه، وكان يحب التيامن في أمره كله صلى الله عليه وسلم. وقال للغلام: يا غلام كل بيمينك. فلما جاء هذا الرجل وأكل مع النبي صلى الله عليه وسلم أكل بشماله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: كل بيمينك. قال: لا أستطيع. قال: لا استطعت. ما منعه إلا الكبر. قال: فما رفعها إلى فيه. رواه مسلم. هذا الرجل لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم كل بيمينك، يعني اتبع سنتي، اتبع طريقتي، كل بيمينك، أنا آكل بيميني وأمركم أن تأكلوا باليمين وأنهاكم عن أن تأكلوا بالشمال، اتبع سنتي، اتبع طريقتي. فقال الرجل كبرا لا أستطيع. هو يقدر لكنه قال كبرا، إزاي أنه يرجع ويروح ما نبدل الأكل في إيده اليمين، استكبار. قال لا أستطيع، لا أنا هو أنا بأكل كده. قال لا استطعت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوحي إليه بأن هذا قال ذلك كبرا واستكبارا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال لا استطعت، فدعا عليه. قال الراوي سلمة رضي الله عنه قال ما منعه إلا الكبر، فما رفعها إلى فيه، فما رفعها إلى فيه، يعني ما أكمل الفعل بيده الشمال أن أوصل يعني الطعام إلى فيه، لأنه استجيب دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. فانظر إلى عاقبة من يخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم استكبارا، يعني لو أن الإنسان خالفها ضعفا وأقر بضعفه هذا أمره أخف من أن يخالفها استكبارا. إن إنسان مثلا تقول له لماذا أنت لا تطلق اللحية، لماذا لا تكون يعني مقصرا لثوبك غير مسبل، قال لك والله أنا مخر بهذا الخطأ وأنا أحاول ونحو ذلك، هذا عاصي لله ولرسوله، لكنه أخف ممن إذا قلت له ذلك يقول لك أنتوا جبتوا الكلام ده منين، إيه حكاية البتاع اللي أنتم مقصرين وده وماشيين في الشوارع عاملين لي مش عارف إيه، ويطلع في مقالات في الجرائد يشتم اللي عاملين المقصرين يعني الثوب واللي ملتحين والمش عارف، هذا والعياذ بالله مستكبر على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. زي اللي بيطلعوا أيضا يقولوا إيه الكلام الفارغ، إيه حكاية إن الغلام ينضح والجارية تغسل، إيه الكلام مش عارف إيه، ويسخرون من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء يقال لهم ما استطعتم، إن شاء الله ربنا يعني يجعلكم بإذن الله كده ما تقدروا تتكلموا تاني في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وغيره اللي يطلع يقول لك الذباب، الجماعة اللي بيقول لك الذباب تحطه قال وتغمسه ومش عارف إيه لما يسقط في أحدكم، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فيسخرون من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويصدون عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء يقال لهم لا استطعتم، والعياذ بالله، لأنهم مستكبرون. ولذلك هذا الحديث فيه بيان عظيم خطر من خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم استكبارا، وفيه كذلك فضل من اتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن في عظيم العقوبة بمفهوم المخالفة يظهر لك عظيم كذلك الأجر. أي نعم. أما الحديث الخامس قال عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لتسون صفوفكم أو لا يخالفن الله أو لا يخالفن الله بين وجوهكم، متفق عليه. وفي رواية لمسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح، حتى إذا رأى أن قد عقلنا عنه ثم خرج يوما فقام حتى كاد أن يكبر، فرأى رجلا باديا صدره فقال عباد الله لتسون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. انظر إلى خطر مخالفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولو في أمر مثل هذه الأمور أو مثل هذا الأمر الذي يستهين به كثير من المسلمين، وهو أمر تسوية الصف، والمقصود هنا التسوية في كل ما يتعلق بهيئة الصف، وليس مجرد كما يظن كثير منا أنه يضع القدم في القدم وانتهى الأمر، لا، بل في كل هيئة الصف حتى لو برز صدر الإنسان كما هنا في هذه الرواية، فرأى رجلا باديا صدره، باديا صدره، إن إنسان ممكن يكون واقف حاطط رجله آدم برجلك كده، لكنه مش منضبط في الصف ولا واقف مضبوط في الصف. ولذلك هذا يدلك على خطر مخالفة السنة، وكيف أن مخالفة السنة تؤدي إلى اختلاف القلوب سبحان الله. لأن هناك رواية غير هذه الروايات فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أو لا يخالفن الله بين قلوبكم. فبان أن قوله صلى الله عليه وسلم وجوهكم المقصود به وجهة القلب، توجه القلب. قال: أو لا يخالفن الله بين قلوبكم لا تسوون صفوفكم، أو لا يخالفن الله بين وجوهكم، في الرواية الأخرى بين قلوبكم. سبحان الله، لا إله إلا الله، هذه مسألة محسوسة ملموسة. تعالى كذا لو اتنين متشاحنين قدرا وقفوا جنب بعض في الصف ولم يكن عندهم انضباط على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لو عندهم انضباط لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وقلوب منصاعة للشرع هتجدهم انضبطوا. لكن تجد بعضهم أحيانا يوم اتنين متخصمين جنب بعض يقفوا قدرا في الصف، إيه اللي يحصل؟ تلاقي دعطي ده لجنبه واقف عامل كده: لا تخالفن أو لا تسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين قلوبكم. سبحان الله العظيم. فانظر، هذا يؤدي إلى مخالفة بين القلوب. سبحان الله، ما هو ده دليله، ما هو مخالفة حتى الظاهر تدل على مخالفة الباطن، ما هوش طايق يقف جنبه. انظر، ولعياذ بالله. ولذلك هذا في ما مثل كما يعني ذكرت، وإلا فهذا أعم، يعني المقصود في الحديث أعم من هذا الذي ذكرته أنا، وهو أنه عدم تسوية الصف دليل على أن هذه القلوب مختلفة غير منضبطة على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا دليل على اختلاف، أن ده طالع قدام وده رايح ورا وده مش عارف إيه، ودي مصيبة تجدها في الحرم في الحقيقة بصورة فجة فجة. وهذا راجع لجهل كثير من الناس، تجد في الصف في الحرم ده اللي طالع ولا اللي داخل وده اللي بعيد وسايب له مترين جنبه جنب الثاني. نسأل الله العفو والعافية. فهذا الحديث فيه بيان خطر مخالفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن المخالفة في هذه السنة وهي تسوية الصفوف يجلب مخالفة في القلوب. نسأل الله العفو والعافية. وأنه لو اختلفت قلوب المسلمين لضاع الدين. نسأل الله العفو والعافية. نقف على هذا القدر إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، السلام عليكم ورحمة الله.